والربا، الغرر والظلم والربا. فكل بيع محرم إما أن يكون غررا وإما أن يكون ظلما وإما أن يكون ربا. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله وإياه أن من شروط صحة البيع أن لا يكون ثمة غرر في البيع، أن لا يكون هناك غرر في البيع. وذكر الدليل على ذلك وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الغرر وهو من التغرير به. وضرب أمثلة لذلك فقال: بيع الآبق والشارد. الآبق تطلق على العبد الذي فر من سيده، والشارد تطلق على البهيمة التي فرت من صاحبها. الآبق هو العبد الذي فر من سيده، والشارد هي البهيمة التي فرت من صاحبها. فبيع الآبق وبيع الشارد غرر. لماذا غرر؟ نقول الغرر إما أن يقع هنا على البائع وإما أن يقع على المشتري، فهو فيه نوع من القمار، فيه نوع من القمار. ونضرب لهذا مثالا: لو أردت أن أبيعك جملا شاردا وعندي جمل حاضر، كم جمل عندي الآن؟ جملان، جمل حاضر وجمل شارد. لك السؤال يا يبا، لك السؤال. اي لا، اللي خلفك انت يبا صغير. طيب، عندي جمل حاضر وجمل شارد لا ادري اين هو، وقلت لك اريد ان ابيعك الجملين، الحاضر ب500 والشارد ب500، تقبل؟ لماذا؟ الشارد ولا الحاضر؟ الحاضر ب500 تقبل؟ 500 والشارد ب500؟ اي احتمال تجده، اقولك ابحث عنه يمكنك تجده. طيب لو قلت لك الحاضر ب500 والشارد ب1000، طيب شارد يمكن نستجده ب1000، ما تقبل؟ عسر. طيب الحاضر ب500 والشارد ب50، طيب لك منفعة، 50 أبيعك إياه الشارد، يمكن تلقاه 450 أصبعك، يمكن ما تلقاه. إذا ما تشتري، ترى في ناس مستعدين يجازفون. من مستعد يشتري الشارد ب50 وهو لو كان حاضرا كانت قيمته 500، وأبيعه الآن ب50 وهو شارد، من يشتري؟ ما فيكم مجازفون؟ في ناس تجازف ما عندها مشكلة. اتركوا الحلال والحرام الآن، ليس من باب الحلال والحرام. ها تشتري ويمكن تجده، اي نعم، ويقول اذهب وابحث ولعلي اجده، وفرت 450 دينارا. فيه نفع ولا لا؟ فيه منفع له. ولكن الان اشتراه هو ب50 دينار، انتبهوا، اشتراه ب50 دينارا ثم وجده، فرحان ولا غير فرحان؟ سعيد صحيح ولا لا؟ سعيد بأنه اشترى جملا قيمته 550 دينارا. طيب ماذا سيكون حالي؟ أندب حظي. هنا أنا متضايق وأقول ليتني ما بعت، أحس أني خسرت في هذا الجمل. إذا الآن هو الذي اشتراه ب50 ربح 450 وأنا حزنت. افرض ما وجده وبعد سنة تبين الجمل مات من زمان وأكل من زمان، أنا فرحان ولا غير فرحان؟ 50 دينار جاءت في جيبي، والأصل ما أخذ شيئا، ولا دفع 50، حزين. لو دفع 50 ولم يأخذ شيئا، خرج خال الوفاض، صحيح؟ إذن لما صارت القضية بالنسبة لي وبالنسبة له، إما أن يكون هو غانما بحيث دفع 50 وأخذ جملا ب500، طيب، وإما أن يكون غارما دفع 50 وذهبت عليه، وأنا كذلك إما أن أكون غانما أخذت 50 والجمل أصلا ضايع، وإما أن أكون غارما بعت جملا ب500 موجود ب50 دينارا. فصارت القضية قمار، صارت القضية وإيش؟ قمار، قمارا بيني وبينه. فصار إما أن يكون غانما أو غارما، وصرت أنا إما أن يكون غانما أو غارما، والأمر متعلق بالقدر. إن وجد الجمل صار غانما، وإن لم يجده فهو غارم. إن وجد الجمل فأنا غارم، وإن لم يجده فأنا غانم. واضح الفرق بين غانم وغارم؟ غانم يعني ربحان، وغارم يعني خسران. طيب، فلما صار الأمر كذلك صار البيع هذا محرما، لأنه فيه شيء من القمار، فيه شيء من القمار، فلا يجوز بيع الآبق إذن ولا بيع الشارد. وهل يجوز بيع الطير في الهواء؟ في تفصيل. إذا كان هذا الطير يرجع عادة، مثل الآن الحمام الآن وهو في السماء، يقول إيش؟ تبيعني هذا الطير؟ فيقول بعتك، ويشتري منه الطير وهو ما زال في السماء، لكن عادة الطير إيش؟ ينزل إلى بيته ولا لا؟ نعم. فهنا البيع صحيح إذا كان عارف. فلو لم ينزل، هج سمع الطير وهو في السماء نباعه، وغير دربه وهج، يصح البيع؟ أو شيء يصح إنه يسمع؟ ها؟ شو صدقت وجهه؟ طيب، المهم إذا بعته مثلا الغنم وهي سارحة، عادة سترجع ولا ترجع؟ ترجع، يصح البيع. أما إذا كان ضائعة فلا يصح، فلا يصح البيع هنا. طيب، إذا بيع الآبق والشارد لا يصح. أن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين لا يجوز. لماذا؟ أيضا في غانم وفي غارم، إحدى السلعتين تسوى 500 والسلعة الأخرى تسوى 200 دينار. قلت له بعتك إحدى السلعتين، اشترى، تشتري التي ب500 والتي ب200؟ لا يدري. فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ غرض. أقول له تشتري هذه أو هذه، وهو لا يرى هذه ولا يرى هذه، فلا يصح. إذا لابد أن أحدد السلعتين ما هما. لكن لو كانت السلعتان شيئا واحدا، كانت السلعتان شيئا واحدا، كيف؟ أيوة، وجدناها، هاتان مسجلتان نفس الشيء ولا في اختلاف؟ لا، ما في اختلاف، أنا ما أرى اختلافا أبدا، سواء ولا لا؟ سواء، صحيح؟ في اختلاف بينهما؟ ولنفرض جديدتان، ولنفرض أنهما جديدتان، وقلت له بعتك إحدى السلعتين ب20 دينارا، يصح البيع؟ ما حددت يا شباب، يصح؟ نعم، لعدم الاختلاف، لعدم الاختلاف. إذن يصح بيع إحدى السلعتين إذا كانت السلعتان متساويتين، أما إذا كان بينهما اختلاف فلا يصح بيع إحدى السلعتين. طيب، قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض. يأخذ حصاة حجرا صغيرا ثم يقول له: هذه الأرض أنا أملكها، ارمي حصاك، الحصى هذه ارمي الحصى، أين تصل الحصى؟ فهذه التي بعتك إياها. يصح هذا البيع؟ ما يصح، ما يصح، لأن فيه غرر. قد تصل الحصى إلى 100 متر، قد تصل إلى 200 متر، حسب قوة الرامي والهواء معها أو ضدها، يؤثر. طيب، فهنا لا يصح البيع لأن فيه غرر. إذا لا يصح البيع بهذه الطريقة، لا يصح البيع بهذه الطريقة. طيب، قال: أو ما تحمل أمته أو شجرته. ما تحمل الأمة أو الشجرة، الأمل عبده مملوكة. قلت له إذا حملت الأمة فالذي في بطنها إذا ولد يكون عبدا ولا يكون حرا؟ ولو كان الأب حرا؟ الآن عندي أمة، الأمة حرة ولا عبدة؟ أمة، اسمها أمة مملوكة، صح ولا لا؟ طيب ما في بطنها، هل يكون حرا أو يكون عبدا أو يكون بحسب والده؟ لا تستعجلوا بالإجابة، لا تستعجلوا بالإجابة، أنا أجركم إلى شيء لا تعلمونه. طيب إذا كانت الأمة حاملا فما في بطنها يتبعها أو يتبع أباه؟ يتبع أمه، الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ولذلك حرم الله علينا أن نتزوج الإماء حتى لا يكون أولادنا عبيدا. فالولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، الولد يتبع أباه في النسب يعني تسمى باسم أبيه ويتبع أمه في الرق والحرية. فإذا تزوجت أمة فأولادك عبيد، عبيد لمن؟ لمن يملك الأمة، وليست أمة إذا مملوكة لغيرك، ولا أنتم معي؟ أنا أملك أمة، أنا أملك أمة، وجاءني خالد قال أريد أن أتزوج أمتك، قلت تزوج توكل وهو حر تزوجها، أولاده منها عبيد لي لأنهم يتبعون إيش؟ يتبعون أمهم في الحرية، في الحرية والرق، يتبعون أمهم في الحرية والرق. إذن إذا قال الرجل بعتك ما في بطن هذه الأمة، إذن يكون البيع صحيح ولا لا؟ لأن ما طالما في بطن أمة فهو إيش؟ عبد، فهو عبد، إلا إذا كان هذا الحمل من سيدها ليس من زوجها وإنما من سيدها، فيتبع الولد أباه. واضح؟ إذا كنت أنا أملك أمة وجامعتها فما جاءت به ولد لي يتبعني في الحرية، لكن إذا كانت متزوجة فالولد يتبع الأم ولا يتبع الأب. واضح؟ طيب مو واضح؟ واضح طيب. المهم أقول هذا ليس موضوعنا. طيب ولد الأمة إن كان من سيدها فهو يتبع السيد حر، وإن كان من زوجها فهو يتبع الأم فيكون عبدا. واضح الآن؟ طيب إذا قلت أبيعك ما في بطن هذه الأمة، أبيعك ما في بطن هذه الأمة فلا يصح البيع لأنني لا أدري ما الذي في بطنها، توأم أو أكثر من اثنين أو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت أو كامل الخلق أو ناقص الخلق، لا أدري، فلا يصح البيع، فلا يصح، لأنه بيع إيش؟ غرض، بيع شيء مغير. كذا لو قلت أبيعك ما ستحمل هذه الشجرة، والشجرة الآن ما حملت بعد، أبيعك ما ستحمل هذه الشجرة لا يصح البيع. لماذا؟ غيب، لا أعلم ماذا ستحمل، قد لا تحمل هذه الشجرة شيئا، قد يصيبها مرض ولا تحمل، قد يكون الحمل كثيرا قد يكون الحمل قليلا، إذن هذا غيب فلا يصح البيع، فلا يصح هذا البيع. قال أو ما في بطن الحامل منفردا كالشاة مثلا أو الناقة أو البعير، يصح بيع ما في بطن البعير؟ ها أكيد البعير، بعير ذكر ولا أنثى؟ ها طيب إذا قلت أبيعك ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الشاة لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ غرض، غرض، قد أبيعه إياه ثم يكون ميتا. طيب يستثنى من هذه صورة، صورة تستثنى، ما هي هذه الصورة؟ قاعدة عند أهل العلم، قالوا يصح تبعا ما لا يصح منفردا، يصح تبعا ما لا يصح منفردا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يجوز أن أبيعك الشاة وحملها، لا أن أبيع الحمل لوحده، واضح؟ يجوز أن أبيعك الشاة وحملها. طيب أنا عندي شاتان، تبهوا، شاة حامل وشاة حائل، يعني ليست حاملة، هل يصح أن أبيع الشاتين بسعر واحد أو الحامل أغلى؟ الحامل أغلى. لماذا؟ لما في بطنها. طيب يقول لك يا أخي بعته شيئا مجهولا، نقول يصح تبعا ما لا يصح منفردا. لو كنت أبيع الحمل لوحده لا يصح، لكن إذا كان الحمل تابعا لأمه فإنه إيش؟ يصح، فإنه يصح. كبيع اللبن في الضرع، لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع، لكن يجوز أن تبيعه الشاة مع لبنها. لا يجوز أن تبيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبيعه الشجرة بما فيها جائز. لا يجوز أن تبيع الشجرة وهي لم تحمل، لكن تبيعه البستان بالشجر جائز. إذن يجوز تبعا ما لا يجوز منفردا، يجوز تبعا ما لا يجوز منفردا. طيب هل يجوز البيع بيع الشاة دون حملها؟ تبعوا، قلنا بيع الحمل دون الشاة وبيع الشاة مع الحمل. طيب بيع الشاة دون الحمل، بحيث أن أبيعه الشاة مع حملة ثم أقول إذا ولدت الولد لي، يجوز؟ يجوز. الصحيح أنه يجوز. نعم بعض أهل العلم قال لا يجوز، ولكن الصحيح أنه يجوز. الصحيح أنه يجوز استثناء الحمل، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويدخل في هذا الغرر بيع المنابذة. بيع المنابذة يسمي أهل العلم بيع المنابذة. أنا الآن أمامي مسجلات ترونها، وأمامي ميكروفونات، صحيح؟ طيب لو قلت لك أي مسجلة رميتها عليك فهي بعشرة دنانير، قد أرمي هذه كم قيمتها؟ تقريب، يلا اللي يعرف، 20 دينارا، وهذه 10، وهذه 39. طيب في مجال يعني. طيب لو قلت لك أي مسجلة أرميها عليك فهي ب25، أي مسجلة أنبذها إليك، أنبذها يعني إيش؟ ويسمى الطفل منبود، يعني إيش؟ مرمي. طيب أي مسجلة أرميها عليك فهي عليك ب25، راضي ولا غير راضي؟ إن قلت راضيا، إن قلت أنا راضي فقد أرمي عليك هذه فتكون خسران، ولا لا؟ وقد أرمي عليك هذه وتكون ربحان، فأنت وحظك، حظ على الحظ. فهذا بيع إيش؟ منابذة، لا يجوز، لأن فيه إيش؟ غرض، قد تكون ربحان قد تكون خسران. طيب كذلك بيع الملامسة، قطع قماش في المحل. طيب أقول لك أي قطعة لمستها فهي عليك ب5 دنانير المتر، فهذا بيع ملامسة، بيع ملامسة. وبيع الحصى مثل اللي قلنا، قلنا الحصى التي ترميها هناك على مسافة الأرض، لا هنا حصى ترميها أي شيء تصيبه فهو لك بكذا، هذا كله من القمار. ومنه ما يصنعونه الآن في بعض المحلات، ترمي هذه الحلقة إذا وقعت في الرقبة أو شيء فتأخذ هدية، ما وقعت ما تأخذ هدية، هذا قمار، هذا قمار لا يجوز. وهذه اللعبة اللي يسوونها تنزل وتمسك شيء للأطفال، قد تمسك وقد لا تمسك، وقد تمسك شيئا مقابل المبلغ الذي دفعه وشيء إيش أقل من المبلغ، شيء مساوي، لأن القمار هذا كله من القمار لا يجوز، لأنه غرض، فيه غرض، يا غانم يا غارم. فهذا البيع كله من البيع المحرم الذي لا يجوز. قال سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، يعني سواء كان الغرر في الثمن في المال المبلغ الذي سيدفع، أو كان الغرر في المثمن وهو البضاعة التي ستباع. نعم. طيب نحن كل نقطة سنقف نسمع سؤالا أو سؤالين، كأنك عندك سؤال. نعم. لا ما يجوز. ما يجوز تزوجت خلاص إلا إذا انتهى العقد طلقها أو مات عنها فقط ترجع أما لكن طالما أنها تحت رجل لا ما يجوز تختلط المياه لا ما يجوز نعم ايه لا لا لا زوج زوج والا لو كان سيدها ما يكون فيه عقوق هذا لكن الذي يتأذى انه عبد صار عبدا لان الولد صار عبدا والا ما يتضرر الولد اذا كانت امه امه طيب وابوه سيدها ما يتضرر الولد لكن يتضرر اذا كانت امه امه وزوجة لابيه فيكون عبدا لسيد الامه طيب لو هو تزوج امته انتهت المشكلة ولا لا لكن المشكلة ما يصح العقد ما يجوز واحد يتزوج امته هذه المشكلة ما يعتقها لكن لا يجوز ان يتزوجها وهي امه اذا اعتقها صارت ايش صارت حرة تزوج حرة لكن لا يجوز ان يتزوج امته لا يجوز ان يتزوج امته هو لانه يكون هنا هل هي زوجة او امه تاخذ حق الزوجة ولا حق الامه ترث ولا ما ترث مشكلة فلا يجوز أن يتزوج أمته هو إما أن تكون أمه وإما أن تكون زوجة واضح ولا لا نعم آخر سؤال ما في مانع ما في مانع يأخذها يأخذ الأرض هنا هذا المزارعة تأتينا إن شاء الله تعالى يأتينا إن شاء الله تعالى دام أن سؤالك هكذا إذن نسمح لغيرك لأن لم يأتي هذا بعد غير الزوجة مملوكة غير الزوجة هذه ملك اليمين غير الزوجة مثل ماريا أم المؤمنين ماريا زوجة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر ملك اليمين صفية زوجة صفية كانت أمة وماريا أمة صفية اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أما للمؤمنين ماريا لم يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وأتته بولد لأنها أمة فرق بين صفية وماريا أن صفية زوجة اعتقها وتزوجها أما ماريا فلم يعتقها ولم يتزوجها فهي أم ملك يمين فهذا الفرق لا يجوز وضعها بدون أن يحررها إذا حررها ما صارت أمة له نعم لا يكفي انا صرت ما التفت لكم اذا لكم انتم الاسئله القادمه ان شاء الله تعالى نعم طيب الشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه مالك للشيء واضحه أملكه ملكي هذه الساعة الآن ملكي لي أنا أبيعها لي طيب من يشتري يجوز الآن أن أبيعها ما يجوز بيع في المسجد ما يجوز يا جماعة البيع في المسجد لا يجوز طيب إذا أردت أن تبيع شيء لابد أن تكون إيش مالكا له أو أن يكون مأذونا لك فيه إذن إما أن تكون مالكا وإما أن يكون مأذونا لك فيه من المأذون له بالبيع أربع صور أربعة حالات أربع حالات الحالة الأولى الوكيل الوكيل واضح أوكل شخصا يبيع ويشتري لي في مشكلة واضحة الثاني الولي الولي طبعا الوكيل هو الذي يأذن له صاحب المال ولا لا نعم الولي هو الذي أذن له الشارع أذن له الله تبارك وتعالى ابنك أنت وليه تبيع وتشتري له يجوز يجوز إذن مأذون لك شرعا مأذون لك في البيع والشراء بماله. ابنك أنت وليه، تبيع وتشتري له، يجوز؟ يجوز. إذن ما ذلك شرعا، ما ذلك في البيع والشراء بماله بأي سبب؟ سبب الولاية، سبب الولاية التي لك عليه، أنت وليه. طيب الثالث الوصي. الوصي قلنا الوكيل خالد الذي يوكل آخر في حال حياته، ولا لا؟ الوصي الذي يوكله بعد موته، الوصي هو الذي يوكل بعد الموت، مو بعد ما يموت يجي يوكل، لا، يوكله في الحياة على أن يتصرف بعد موته، يقول أنت الوصي على عيالي، أنت وصي على أولادي، على أموالي، تصرف فيها كذا فيما فيه مصلحة، هذا يسمى الوصي، هذا يسمى الوصي، وهو المتصرف متى؟ بعد موت من؟ الموصي أو المالك الحقيقي. طيب جيد، كم واحد هؤلاء؟ من هم؟ لا لا طالع، الوكيل والولي والوصي، الرابع الناظر. أخذنا الوكيل حين ناظر، بقى المدرس هذا الأخصائي. طيب عندنا الوكيل وعندنا الوصي وعندنا الولي وعندنا الناظر. الناظر هو الذي يكون مسؤولا عن الوقف، ما في ناس توقف أموالا ولا ما في وقف؟ في وزارة أوقاف. إذن الأوقاف جمع وقف، جمع وقف، المسؤول على الوقف يسمى ناظر في لغة الشرع، المسؤول على الوقف يسمونه إيش؟ يسمونه الناظر، يعني الذي ينظر في شؤون الوقف ويتصرف فيه ويبيع ويشتري، يسنى عمر الوقف، واضح ولا لا؟ هذا يقال له إيش؟ الواقف، أو عفوا الناظر، يسمى الناظر. إذن هؤلاء من؟ أربع، من هم؟ لا اللي خلفك، نعم أنت، أنت إيه؟ الوكيل الولي الوصي والناظر. إذن هؤلاء أربعة كلهم إيش؟ يتصرفون بإذن ولا بملك؟ بإذن، هؤلاء يتصرفون بإذن دون ملك، يتصرفون بإذن دون ملك. طيب يقول أن يكون العاقد، أي عاقد، الباع ولا المشتري؟ كلاهما، الباع والمشتري. طيب أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد. إذن المالك لابد أن يكون عاقلا، ولابد أن يكون بالغا، وأن يكون رشيدا، عكس الرشيد السفيه، السفيه اللي ما يفتهم، هذا يقال له إيش؟ سفيه، يضحكون عليه، يقصون عليه، يأخذون أمواله، يبيعون الشيء الغالي ببلاش، يبيع مسجد، يبيع دوار، يبيع أشياء لا تباع. طيب يبيع الشيء البسيط بالسعر الكبير وهكذا، هذا سفيه، ما يحسن التصرف بماله، يقال له سفيه، يقال له سفيه. هذا السفيه. طيب والمجنون عكس العاقل، والصغير عكس البالغ، لا يجوز أن يبيعه، إنما يبيع من؟ العاقل البالغ الرشيد، هذا يبيع ويشتري، هذا يبيع ويشتري. طيب الوكيل والناظر والوصي والولي، كذلك لازم يكون عاقل بالغ راشد، من باب أولى. إذا كان المالك الحقيقي يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا راشدا، فمن باب أولى الوكيل والوصي والولي والناظر أن يكون إيش؟ عاقلا بالغا راشدا، صحيح؟ طيب هناك أطفال يشترون من الدكان، يشترون من البقالة، ويشترون من الخباز، ولا لا؟ وهم غير بالغين، ولا ما يشتري إلا البالغون؟ والله لعل هؤلاء يشترون أكثر من البالغين، صحيح؟ 24 ساعة يشترون. طيب شراؤهم وبيعهم هذا يصح أو لا يصح؟ يصح. يقول إذا كان في الأمور الحقيرة، يعني الأمور اليسيرة، لأن هذه الأمور تعم بها البلوى، فلذلك يصح بيعهم وشراؤهم في الأشياء اليسيرة، في الأشياء اليسيرة يصح بيعهم وشراؤهم. أما في الأشياء الكبيرة، يعني ما يجوز للطفل الصغير يبيع سيارة أو يبيع بيتا أو يبيع أرضا أو يبيع مزرعة أو غير ذلك من الأشياء الكبيرة، لا يصح بيعه، وإنما يصح بيعهم وشراهم في إيش؟ في الأشياء الصغيرة، في الأشياء الصغيرة، فهذه يجوز بيعهم وشراؤهم فيها. طيب، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. إذا اشترط البلوغ واشترط إيش؟ أن تؤنس منهم رشدا، فإذا كان الأمر كذلك فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم الآية إيش؟ أنه إذا لم يبلغ أو لم تأنس منه رشدا لا تدفع إليه أموالك ولا أمواله؟ أمواله، أمواله، لا تعطيه أمواله. لماذا؟ لعدم الرشد، لعدم البلوغ. طيب من يأخذ أمواله هنا؟ الوصي أو الولي؟ ما في وصي، بس اثنين بس وصي دول. الوصي لا النظر، لأن الوقف ما يملكه أصلا. طيب إذا الوصي أو الولي، الوصي لأن الوكيل وكيل عنه، يعني يصير هو يوكل غيره، هو ما يصلح أن يتصرف بنفسه، كيف يوكله غيره؟ إذا الوصي أو الولي. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونسمع إن كان هناك بعض الأسئلة عما مضى فقط حتى لا نأخذ وقت أخينا أبي الحارث. من هذا من الانترنت؟ لا، هذه الجهة أولى من الانترنت، نأخذ أسئلة من الانترنت. نعم نعم. مكانه وكله، لا له أن يأخذ أمواله، يأخذ ماله. لا ما هو تم البيع، لكن له أن يرجع بماله. لا ليس بعقار. نعم ما يجوز. نعم دقيقة بس أكمل. إذا تزوج العبد في أصف على كلامي ما يجوز، لن أغير بس سأزيد، ما يجوز لكن سأزيد زيادة، وهي إذا العبد تزوج أمة يجوز. أظن عبد يتزوج أمة ما في مشكلة، يجوز. وأنكح الأيامى منكم والصالحين من عبادك. إذن إذا تزوج العبد أمة جائز، ثم صارت الأمة حرة، واضح؟ أنا عندي عبد وأنت عندك أمة، فقلت لك ما رأيك أن تزوج أمتك من عبدي؟ قلت أنت والله ما في مانع، فتزوج عبدي أمتك، في مشكلة؟ ويبقى العبد عبدا لي وتبقى الأمة أمة لك. ثم أنت في يوم من الأيام جئت لأمتك، سمعت حديثا طيب في فضل العتق، فقلت لها اذهبي فأنت حرة، فصارت ايش؟ حرة تحت ايش؟ تحت عبد. الآن الزوجة حرة والزوج عبد، لكن في الأصل كان عبدين، فهنا لها الحق أن تنفصل، لها الحق أن تنفصل ولها أن تفصل. وذاك النبي خير بريرة، لما بريرة كانت عبدة أمة لعائشة، وكان زوجها حرا عبدا أيضا مغيث، ثم اعتقتها عائشة فصارت حرة، فقالت لمغيث توكل على الله، ما طلقته لكن قالت اعتبر اللي بيني وبينك انتهى خلاص. فذهب مغيث يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله بريرة ما تريدني، صارت حرة وتكبرت علي ما تريدني. فذهب إلي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بريرة مغيث يحبك ارجعي إلي. قالت أتأمرني؟ يعني إذا كان أمرا فأنا مسلمة بذلك. أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع أشفع فقط. قالت لا حاجة لي، أبي حر، أنا صرت حرة أريد إيش؟ أريد حرا. ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حرة، البنت حرة، إذا من السيد ليس من الزوج، حرة حرة. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حر، إيه إيه بنته حرة. على الشجرة لا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحها، إذا كان بدأ صلاحها يجوز، أما قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع حتى لو كانت على الشكر. أين لا يجوز إذا كان الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة، فمن باب أولى الأمة الحرة لا يجوز لها أن تتزوج العبد، خاصة إذا كان عبدا لها، ولكن لها أن تعتقه ثم يتزوجها، لكن قبل العتق وهو عبد لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول الآية النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عزيزا حكيما. ومن لم يستطع، نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فاشترط أهل العلم أو اشترط الله جل وعلا شرطا أن الذي يتزوج الأمة هو الذي لا يستطيع أن ينكح الحرة ولا يجد ملك يمين، ولا يجد ملك يمين، فهنا له الحق أن يتزوج بالأمة. فالحرة من باب أولى أنها لا يجوز لها أن تتزوج العبد. نعم نعم. أين نسأل بس نعم ايش عندك؟ قال ممكن ترضيت، طالما المهم طالما ان العقد ما فيه حيلة، طيب هو باعك اياها بخمسمائة وخمسين لو بدون ديت، طيب وقال ديت اللي يلقاها له او انت بالذات اذا لقيتها لك جائز، ما في شيء، ما في بأس، ما في بأس. نعم ربتها ايه، معنيان قال أهل العلم لهذا الحديث. المعنى الأول أن تكثر الفتوحات، أن تكثر الفتوحات وتلد الأمة ربتها، وهو أن عندما تكثر الفتوحات يأتي الرجل فيأخذ الأمة فيجامعها فتأتيه ببنت حرة، تأتيه بنت حرة تتبع السيد ولا لا؟ عدل لا، يعني ممكن تكون البنت حرة والأم أمة. نعم. ثم يموت السيد الأب، إذا مات الأب الأم صير هذه أم ولد تصير حرة، تصير حرة لماذا؟ يقول أهل العلم ما صارت حرة لأنها ملكتها ابنتها، ملكتها البنت وارثة لأبيها، فتملك العبيد، فتملك الأمة اللي هي من أمها، فتعتق عليها تصير حرة بملك ابنتها لها. فهذا معنى كثرة الفتوحات. المعنى الثاني كثرة العقوق، كثرة العقوق تلد الأمة ربتها أن تعامل البنت أمها كأنها عبدة، يعني تزجرها وتأمرها وتنهاها، البنت تأمر أمها وتنهاها، فتصير الأم كالأمة عند ابنتها، فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها انكناعا عن كثرة العقوق بين الأولاد. نعم. بعض الشركات لا يملك السلعة، يدفع لهم مبلغ ويأتي السلعة. فهل بعد يقول السائل بعض الشركات يدفع لهم مبلغ ويأتي السلعة بشيء فيأتي بها؟ نعم، لا بأس بهذا، لا بأس به أن تأتي لشخص فتقول له أريدك أن تشتري لي البضاعة الفلانية، هذا بيع السلم. تعرفون بيع الأقساط؟ بيع الأقساط هو أن تستلم البضاعة ثم تسدد الثمن على دفعات، يزيد أو لا يزيد موضوع آخر، لكن هذا مؤجل. ما المؤجل؟ الثمن والسلعة معجلة، فأنت استلمت السلعة وتدفع الثمن إما كله بعد مدة وإما بعضه الآن وبعضه بعد مدة، صحيح ولا لا؟ هذا بيع الأجل، بيع الأجل. السلم بعكسه، السلم المال يدفع مباشرة والسلعة تأتي بعدين، يعني يقدم المال وتؤخر السلعة، هذا بيع سلم جائز، هذا ما في بأس. قول الله تبارك وتعالى أي ذكرناها قبل قليل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وختم الآية: وأن تصبروا خير لكم. وقال قبلها إيش؟ ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم. فاشترط أن يكون يخشى العنة، وأن لا يملك أن يتزوج الحرة، ولا يملك أن يشتري الأمة. إذا عجز عن هذه الثلاث فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة. لا يجوز، لا يجوز وإن تراضيا. وذلك أن الزانيين يزنيان تراضيا، والمتقامران يتقامران تراضيا، والمترابيان يترابيان تراضيا، فلا عبرة لتراضي الناس إذا كان عند الله محرما. نعم. بيع المرابحة والله أعلم أن تسميته خطأ. المرابحة عند أهل العلم أو التي في كتب الفقه تختلف عن المرابحة التي يتم التعامل بها الآن، وذلك أن المرابحة عند أهل العلم هي عكس بيع النقيصة، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن. هناك البيع يسمى بيع النقيصة أو بيع الوضيعة، طيب، وهو أن أشتري أنا السلعة، ولنفرض هذه السلعة هذه مسجلة الآن، هذه السلعة أقول لك هذه اشتريتها بتسعة دنانير ولظرف ما سأبيعها بسبعة دنانير، هذا البيع اسمه إيش؟ نقيصة أو وضيعة. أخبرك بشرائي لها بكم وبخسارتي فيها، فهذا بيع نقيصة أو وضيعة. وهناك بيع مرابحة، فأقول لك اشتريتها بتسعة دنانير وسأبيعها بأحد عشر دينارا، هذا بيع إيش؟ هذا مرابحة، وهو أن أذكر لك، أن أذكر لك بكم اشتريت وبكم سأبيع فكم يكون ربحي، هذا بيع المرابحة. أما الذي يتم الآن فهو بيع مواعدة، بيع مواعدة وليس بيع مرابحة، وهو أن يتم وعد بين طرفين، يقول له إذا اشتريت لي السلعة الفلانية فإني أشتريها منك وبأقساط أو بسعر كاش، هذا موضوع آخر، ولكن اشتري لي تلك البضاعة وسأشتريها منك بعد أن تشتريها. وهذا قريب من بيع السلم، وذلك أنت الآن مثلا، ولنفرض مثالا على يعني مشتهر الآن بين الناس، قطع غيار السيارات مثلا، أنت الآن تريد قطعة ما للسيارة، فتذهب إلى الشركة فتقول لهم أريد هذه القطعة، فيقول لا نملكها ولكن نشتريها لك من المصنع ويأتيك بها بعد أسبوع مثلا، فتقول أنت لا مانع عندي، فيشترونها بسعر غير السعر الذي سيبيعونك إياها، فسيشترون تلك البضاعة ولنفرض بكم؟ بمئة. هل سيبيعونك إياها بمئة؟ لا، سيربحون، سيبيعونك إياها بكم؟ بمئة وعشرين مثلا. فهم لم يشتروها لأنفسهم وإنما اشتروها لأنك طلبتها، فهذا بيع مواعدة، أنت وعدتهم إذا اشتريتم البضاعة سأشتريها منكم، فهذا بيع مواعدة. قد يكون هذا البيع أحيانا نقدا تشتريها منهم نقدا كما اشتروها هم نقدا، وقد يكون هذا البيع بغير نقد، يعني مقسطا مؤجلا، فتقول تشترونها لي وأشتريها منكم أنا بعد مدة، أشتريها أنا منكم وأدفع لكم بعد مدة، فيقولون كذلك. وأمر طبيعي أنه إذا باعك، إذا اشتريت منه نقدا سيبيعك بسعر، وإذا اشتريت منه مؤجلا سيبيعك بسعر آخر، لأنك ستؤخر عليه ماله، فلذلك يأخذ عليك فائدة. فمن هذا الباب فيكون بيع هذا الذي يسمونه مرابحة، وهو على الصحيح بيع مواعدة، يكون من هذا الباب صحيحا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فنفتتح إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا الثاني بقولنا: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ذكرنا بالأمس أو أخذنا بالأمس ثلاثة شروط حتى يكون البيع صحيحا، فذكرونا بهذه الشروط الثلاثة التي أخذناها. تفضل. التراضي بين الباع والمشتري. ماذا يسمون الباع والمشتري؟ هذا المتعاقدان، المتعاقد، نعم، الباع والمشتري. التراضي بين الباع والمشتري. الثاني، نعم، أن لا يكون في البيع غرر على الباع أو على المشتري، عليهما. جيد. الثالث، نعم، الملك، ملك من؟ والمشتري، الملك الباع ولا المشتري؟ والمشتري ملازم، تصير اشتري بأموالك. ها، إذا الملك من؟ والمشتري كذلك، يعني الباع يملك البضاعة والمشتري يملك الأموال ولا لا؟ إيه، نعم. وذاك يقولون في تعريف البيع مبادلة مال بمال، ولكن هذا المال عبارة عن بضاعة وهذا المال عبارة عن دنانير فقط، وإلا هو مبادلة مال بمال. إذا لابد من الملك، وعندما يقول الملك كما قالوا في التراضي، التراضي بالنسبة لمن؟ للبائع والمشتري. كذلك الملك بالنسبة للبائع والمشتري. طيب، قلنا حضرت الأنس، حضرت الأنس، وين صير؟ من حضر الآن؟ حضر. طيب، قلنا الباع والمشتري العاقد على كل حال، إذا كان مالكا الأمر سهل واضح، يبيع ويشتري ما يملك. طيب، هناك آخرون يجوز لهم التصرف في البيع والشراء وإن كانوا غير مالكين، مثل من؟ أنا أعرف ومأذون لهم. من هم؟ أربع أصناف. من هم؟ الوكيل والناظر والوصي والولي. ما الفرق بين الوصي والولي؟ أبوه والوصي يكون بعد موت المالك الحقيقي. ها، إذا اللي يسمعون المحاضرين ما يشوفون يكشفني. ها، بعد موتي الوصي يكون، بعد موتي الوصي يكون بعد موتي. طيب، ماذا يشترط في العاقل نفسه سواء كان مالكا أو مأذونا له في التصرف؟ نعم، أن يكون بالغا عاقلا راشدا. إيش معنى راشد؟ يعني لازم اسمه راشد. راشد من الرشد، ما استفدنا شيئا. عكس الراشدي، أن يكون عاقلا جيد. وأيضا عكس الراشد السفيه. من هو السفيه؟ كيف؟ أي من يشرح أكثر؟ نعم، لا يحسن التصرف. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف. طيب، في مشكلة عندنا شرهان الآن، في أولاد غير بالغين يشترون ويبيعون، ما حكم بيعهم وشرائهم؟ يجوز؟ لماذا؟ أنا لست رسول الله حتى إذا قلت يصير حجة قولي. أي نعم، أشياء كبيرة لا يجوز. أي نعم. طيب طيب نبدأ. سم. هذا هو الشرط الرابع لصحة البيع، أن لا يكون في البيع ربا، أن لا يكون في البيع ربا. والربا كما تعلمون جميعا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب، بل إن المرابي ممن أعلن الله تبارك وتعالى عليه الحرب. الربا الزيادة، والمقصود بالربا هنا الزيادة المحرمة، أكل أموال الناس بالباطل. والربا قد ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هو ثلاثة أنواع: ربا النسيئة، وربا الأجل، وربا الفضل. ربا النسيئة، وربا الأجل، وربا الفضل. وبعض أهل العلم يجعل ربا النسيئة وربا الأجل نوعا واحدا، ولذلك قد ترون أن بعض أهل العلم يذكر الربا ويذكر أنه قسمان فقط، وذلك أنهم يجعلون ربا النسيئة وربا الأجل نوعا واحدا. ربا الأجل هو المشهور، هو الذي يأتي إنسان فقير إلى إنسان موسر فيقول له ديني، فيقول نعم كم تريد، يقول أريد ألفا، فيقول له لك الألف على أن تعيدها ألفا ومئة. هذا الاتفاق بينهما يسمى ربا أجل، زاد 100 دينار بسبب ماذا؟ الأجل الذي بينهما، وهو المدة التي أمهله إياها، هذا ربا أجل. وهناك ربا النسيئة، وربا النسيئة هو الذي لا يكون اتفاق بينهما، ولكن يكون الاتفاق على أن يسدد بعد شهر أو بعد سنة حسب المدة التي يتفقون عليها. فعندما تأتي المدة ويطالبه بالدين يقول لا أملك، أجلني، أنسئني، والنسيء بمعنى التأخير، فيقول أخرني، فيقول له صاحب الدين أؤخرك على أن تزيد، أعطيك شهرا زائدا، أعطيك سنة إلى الأمام على أن تزيد الدين 100 دينار أو 50 دينارا حسب ما يتفقان عليه. فهذا ربا النسيئة. في النهاية ربا النسيئة كربا الأجل، ربا النسيئة كربا الأجل، ولذلك بعض أهل العلم كما قلنا يجعلونهما شيئا واحدا. أما ربا الفضل وهو موضوعنا، وهو المتعلق بالبيع الذي سيتكلم عليه الشيخ أو تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى، هو ربا الفضل. وربا الفضل هو الذي يكون في بيع الأجناس بعضها ببعض مع التفاضل، بيع جنسين من شكل واحد مع التفاضل بينهما، هذا ربا فضل، هذا ربا فضل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. ربا الفضل محرم لغيره، وربا النسيئة والأجل محرم لذاته، ولذلك ربا الأجل أشد من ربا الفضل. ربا الأجل وربا النسيئة حرام أكثر حرمة يعني، وأشد حرمة من ربا الفضل، ولذلك لا يجوز ربا النسيئة وربا الأجل إلا عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. وأما ربا الفضل فيجوز عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة، ولذلك هو محرم لغيره. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه يؤدي إلى ربا الأجل، يؤدي إلى ربا النسيئة، فلذلك حرم. فهو حرم إذن لأجل غيره لا لأجل نفسه. الأطعمة كما ذكر أهل العلم تنقسم إلى موزونات وإلى مكيلات وإلى معدودات. الموزون ما يباع بالوزن بالكيلوغرام، والمكيل ما يباع بالكيل بملء الصاع بملء الطاسة بملء الشيشة أو البيالة، هذا إيش؟ هذا يسمى مكيل، يسمى مكيل. والآن أكثر البيع لا يكون بالكيل، أكثر البيع الآن يكون إيش؟ بالوزن، وقد يكون أحيانا بالعد، بالعد كبيع البطيخ والشمام والأشياء كالقرع وغيرها، تباع بالعد بالوحدة بالحبة. وفي السابق كان أيضا بعض الفاكهة تباع بالعد. على كل حال، هذه التي تباع بالعد أو بالوزن أو بالكيل يقع في بعضها الربا، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. دعوا الآن الذهب والفضة على جانب، ولنتكلم في هذه وهي التمر والقمح والشعير والملح. التمر يباع بماذا؟ بالكيل أو بالوزن؟ أبيت بالاثنين صح؟ فلق. في ناس تبيع التمر بالكيل بالسطل ولا لا؟ بملء السطل. وفي بيع للتمر أيضا بالإيش؟ بالكيل ولا لا؟ يوجد هذا ويوجد هذا. الآن التمر يباع بالكيل ويباع أيضا بالوزن. القمح، القمح يباع بماذا؟ اللي هو البر، ها؟ بالكيل والوزن. نعم، يمكن عندنا أكثر شيء بالوزن ولا لا؟ نعم. أحيانا تأخذ بالكيس بالحبة ولا لا؟ خيشة كيس كامل. طيب، والشعير بالكيل والوزن. طيب، الملح كيل ووزن. طيب، لكن في الغالب البيع يكون بالوزن، في الغالب البيع يكون بالوزن. الذهب والفضة بالوزن ولا لا؟ ولا بالكيل؟ ها؟ بالوزن. الذهب والفضة بالوزن. طيب الآن هذه الأشياء هناك عندنا مكيلات وموزونات، في مكيلات في السابق الآن موزونات، وفي موزونات في السابق الآن مكيلات، في معدودات في السابق الآن موزونات، فكيف تحسم هذه المسألة؟ بعض أهل العلم يرى أن الربا لا يجري إلا في الأمور الستة التي ذكرت في هذا الحديث، الذهب والفضة وهي من غير الأطعمة، ثم من الأطعمة التمر والقمح والشعير والملح فقط، وبعضهم يرى أنه يقاس عليها ما يماثلها من مكيل أو موزون أو كان قوتا، بعضهم اشترط أن يكون قوتا يعني يؤكل ويدخر، يمكن أن يبقى لمدة سنة، ولذلك اتفقوا على أن الربا لا يقع في الفاكهة التي لا تبقى، في فاكهة لا تجفف لا تبقى، كالتفاح مثلا والبرتقال والموز هذه والكيوي وغيرها الفاكهة، هذه لا تبقى لا تجفف أصلا، ولكن لا يستفاد منها إلا في وقتها، فإذا لم تؤكل في وقتها فسدت، فهذه لا يقع فيها الربا قولا واحدا. طيب إذن الربا يقع فيما يقتات قالوا ويدخر، طيب هذه لماذا لا يقع فيها الربا؟ قال لأنها معدودات في الأصل، والآن نقول لأنها أيضا غير مدخرة، وفي السابق كانت تباع بالعجل. طيب بعض أهل العلم يرى أن ما يماثل هذه من بقية الأطعمة يقاس عليها، وبعضهم يرى أنه لا تتعدى هذه، وهما قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن كل مكيل أو موزون من الأطعمة، كل مكيل أو موزون من الأطعمة التي تدخر فإنه يقع فيها الربا على الشروط التي سنذكرها الآن، وأما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا يدخر فإنه لا يقع فيه الربا. وبعضهم يرى أنه يتوقف عند ما ذكر فقط في هذه المسألة. على كل حال الذي نريد أن نعلمه الآن أن ربا الفضل إنما هو أن يكون جنس بجنس مع التفاضل، فإذا فعل الإنسان ذلك قلنا له إنك وقعت في ربا الفضل، نقول له إنك وقعت في ربا الفضل. إذا اختلفت هذه الأصناف الآن على تقسيم المؤلف، الذهب والفضة من الموزونات، والتمر والقمح والشعير والملح من المكيلات، انتبهوا، الذهب والفضة من الموزونات، والقمح والتمر والشعير والملح من ايش؟ من المكيلات، من المكيلات. إذن عندنا قسمان، شيء موزون وشيء مكيل، انتبهوا، عندنا مكيل وعندنا موزون، ولنفرض هذا الآن ايش؟ هذه الجهة فيها المكيلات وهذه الجهة فيها الموزونات، هذه مكيلات وهذه موزونات، قد يعترض معترض يقول هذه نفس هذه. طيب الآن هذه مكيلات وهذه موزونات، هذه ماذا؟ وهذه ها. طيب الآن عندنا مكيل وعندنا موزون، عندنا مكيل وعندنا موزون، إذا صار التبادل داخل المكيلات، التبادل داخل المكيلات، مكيل مع مكيل، انتبهوا، مكيل مع مكيل يعني داخل هذه الدائرة، وهذه المكيلات فيها أشياء متشابهة، ثابت. هذه الآن كلها إيش؟ مكيلات، كلها مكيلات. فإذا جئنا بهذا المكيل وهذا المكيل، ما الفرق بينهما؟ ها؟ ما الفرق؟ لا فرق، لا فرق تمام. ولنفرض تمر بتمر، في فرق بين تمر وتمر؟ ما اسم هذا؟ تمر. وما اسم هذا؟ تمر. إذا لا فرق، وكلاهما مكيل، صحيح؟ طيب، إذا مكيلات ومن جنس واحد، مكيلان ومن جنس واحد. فإذا بعنا تمرا بتمر فكيف، فما الذي يشترط في هذا البيع؟ قالوا يشترط شرطان، انتبهوا، يشترط شرطان. ما هما؟ قالوا يشترط أولا أن يكون هذا مماثلا لهذا تماما، في مماثلة، صاع مقابل صاع، أربعة آصع مقابل أربعة آصع، تمام، ما يجوز خمسة مقابل أربعة، ثلاثة مقابل اثنين، لا يجوز. لابد من إيش؟ من التماثل، لابد من التماثل. لما؟ قالوا لأن بلالا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، وهذا التمر جنيب يعني طيب، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وضعه أمامه، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو شكله طيب، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أكل تمر خيبر كذلك؟ يعني خيبر معناه كل تمرها جيد متميز هذا التمر. قال: لا، ولكننا نشتري هذا بالصاعين، يعني صاع مقابل صاعين، نشتري هذا الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثة. لا، هذا متميز، هذا التمر فيه تميز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بعتم التمر بالدراهم ثم اشتريتم بالدراهم جنيبا؟ يعني هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. طيب ما العمل؟ نحن نريد هذا التمر الطيب، لو اشتريناه بصاعين من هذا التمر، عندنا صاعين من هذا التمر لكن نريد هذا التمر، قال: بيعوا هذين الصاعين بالسوق، والأموال التي تقبضونها اشتروا بها هذا التمر. واضح؟ واضح يا مولانا. جاءنا أبو عبد الرحمن، أي نعم، أبو عبد الرحمن قال: صب حقنا لبن، صب حقنا لبن، ما غيرت شيء، يعني سواء راح وباع في السوق أو اشترى بهذا بدل هذا نفس الشيء، يعني إن كانك تقول وين ابنك يحبشي؟ قال: هذه. طيب هذه أقرب، صح ولا لا؟ ليش هذه؟ فيقول: أخذ صاعين بصاع وانتهى الأمر، أليس كذلك؟ كونك تبيع بلاك ضيعت وقته. فنقول: ألم نقل قبل قليل إنه حرم لغيره؟ ولا لا؟ ربا التفاضل، ما قلنا حرم لأجل غيره؟ ما هو غيره؟ قال: غيره هو احتمال أن يكون هناك فرق بينهم. طيب، انتبهوا الآن، ربا النسيئة أليس هو 1000 مقابل 1100؟ أليس كذلك؟ طيب، هنا صاعان مقابل صاع، هذه المسألة إيش؟ قريبة من صورة الربا، من جنس واحد، 1000 دينار مقابل 1100. ولذلك لما صار هذا يؤدي إلى ربا النسيئة وربا الأجل، إذا قال حرم لأجل غيره، بيعه بالسوق ثم اشتر هذا، كفت أو ما كفت بقدره بأقل، موضوع آخر. إذن هذا إذا كان كلها إيش؟ كلها تمر من جنس واحد. طيب، اختلف الجنس ولكن من نفس النوع، ما زلنا في هذا النوع، تمر مقابل قمح، تمر مقابل قمح. الآن ما زلنا في المكيلات أو خرجنا؟ ما خرجنا من المكيلات، ما زلنا هناك الموزونات، دعوها، ما زلنا في المكيلات. الآن تمر مقابل قمح، هل يجوز التفاضل؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت أصنافها فبيعوا كيفما شئتم، ولكن بشرط إيش؟ لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.